فكان يحث عليه الصلاه والسلام بها تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما جاء الرجل فقال يا يقول لحظه میدونی نه نمیشه رو بیدیم لحظه پردام مرجی رو بیدیم تشویزی ما نمیدیم نهیش رو لیکن فردنی هم فردنی هم بولی که هم اصلا بشکل احمد هم هم اصلا بشکل لیکن احمد هم تشکل کنم در بولی هم مشکل یه بسید هم ممکن کنم رو حالی تو با حالی کنم تشویز هم احمد هم بولی هم بما ضمن الثلاثة رفضوا عن أصدقائي هذا عجل شكرا خب في بلاد أمريكا قالوا يتصفون بالحفظ الجيدة قالوا خب حتى سجل صارت نفسي وبين الناس تحضر في النهار مش في الأخوة يجي خب صلى الله عليه وسلم جاء الله على اللي بين السجن تنمي صحيح الإنسان جيد قاتل في خلق قام يعتقد ذلك خب يا ما كان يشفع الإمام كيف يستطيع أن يكون هناك شيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من هذا لكن ذلك المصرح فتوها من وراء الجهار كيف نكاد فتوها من وراء الجهار هنا الإسلام لابد أن يظهر الشيخ وعلى ذلك الوحيد أقول عشان الإسلام سادة يقول لي بقى صلاحة السنة وشوف صلاحة البعيد وشوف صلاحة السبية نرفع صلاحة إلى أحد إلى حد ذلك المصرح إن شاء الله فرق الله على نساء يجوز الوحيد يتأخر مع الشيخ والله تعالى أعلم إن شاء الله لما لما يصل على السنة الثانية إلى الرابعة هذا لا يعارض ولا يعارض الإشراع وعلم الله تعالى. إذا نشأنا في النهار التفسير مع التفسير وكان الشيء بالنسبة للتفسير معروف في شرع العلم أن الرجل يغسل كل جهة وأن المرأة تغسل عن النساء هذا الجهة الأولى الله إذا لم يكن العلم عن الزوج مع الزوجة فالزوج يجوز له أن يغسل زوجته والزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها هذا هو شرع الله رحمه الله الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيخ قدرنا يا رسول الله ما غسل من جميع غسل فقال عليه الصلاة والسلام بل هذا يعد إلى أن الشيخ والله ما غسل أن لم يكن رجل وعقد أن الشيخ من ينزلها قال ما هو الرحيم لو أن يشتري في قلبي فغسلت به وكفرت به إلى آخر الآخر أي شيء يقول لك أن الله يغسله في قلبي إذا المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته هذا أمر مشروع لا إشكال فيه إن شاء الله. مع شرع الله بعد التغسيل هناك التكفير وكنا فهمنا عن بعض ما ينبغي أن يكون في هذا الكفن لأنه بعض ما يغسل فيه لابد أن يكفن أول شيء يكون في الكفن أن يكون أبيض طبعا هذا مش واجب يا رسول الله أوصى الله كفنا في مدته الذي كان يلبسه صح ولا لا؟ إذا ما صدقش أي لون يكون حلالا يكون طاهرا إلى آخره فوق يكفن يكفن به لكن الأفضل إذا وجد سعدا فالأفضل البلاء عشان هذا الشيء الحمد لله الأفضل البلاء بقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البلاء فإنها من خير ثيابكم وتكفنوا فيها موتاكم هذا الأول يكون أبيض الشيء الثاني أن يكون ثلاثة أسود أن يكون ثلاثة أسود فقد كتب عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أسود بيض سحوية من كتب إلى آخر الحديث ثلاثة أسود هذا وهذا المعروف من الصلاة والسلام بعضنا من الصلاة والسلام شيء خلاف في العلماء فجمع من العلماء يرون أن المرأة لا تختلف عن الرجل فكيف هذا كيف الرجل أبيض ثلاثة أسود إذا كان يمكن يكون في ثوب حمراء الشيطان هو المسطر ولا تعرض ان يكون الابيض فيه منصوب لانه حتى على هذا الذي وجد سوف حضاره يكون فيه وقد قال عليه الصلاه والسلام مسلم لكن هنا العلماء اختلفوا ثلاثة سؤال عندنا ما الله فيه في الزبد لما قرر ان الاسلام شقائق الرجال كما قال عليه الصلاه والسلام وكيف قال لا قالوا خمسه اخوه قالوا خمسه اخوه فقد جوز الحاكم المحدث رحمه الله تعالى اسناد حديثا فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما توفي ابنته ام كلثوم حينما توفي ابنته ام كلثوم وهي زوج عثمان ابن عبد الاحلام زوج بنت رضي الله عنها وارضاها المهم ثم توفيت ام كلثوم النبي عليه الصلاه والسلام تبع بالمغسلات خمسه اخوات خمسه اخوات شيلات وهذا الحديث جوز اجتهاد البعض من العلماء منهم حافظ بن حجر رحمه الله تعالى تعرفونه من المحدثين علي رحمه الله عز وجل اذا قال لك لضعف الحديث الحق يحتاج الى تزيد جدير مقابل الرجل وكذلك اذا بدا يحتاج الى تزيد جدير وهذا انه يقول العلماء والمساله تبقى خلافيه 12 اخر الانسان لا يعلم عليها الدنيا ويحكم لكن ثلاث اشواط يكتب فيها حجر ان شاء الله إذا كان الناس يحرصون على الإسوة يحرص على أن يكفلنا البعض الميتة في خمسة أزواج فلا ينبغي أن تعتقد خلي حاجة قال بها جزء كبير من العلماء رحمه الله تعالى رحمه الله واسعة ثم يجب بعد ذلك حل ذلك الثلاثة ويجب اتباعها حلها واتباعها إلى أن توارى التراب تحبيب عن التراب تشيط وارى نحوها الأخير نسيش ولا تشيط هذا مش مدرسة النجوة الأخير فرق أو سنة الأخير مش نهاية العاشرة بداية بداية أحلام عظيم جدا بداية حياة كبيرة وطويلة هي أطول بكثير من الدنيا التي لا تزال مقارنة هي الحياة الأبدية الاستقرارية وحتى لا معقبة إلى الكنان أمورية من زواج الأخير نسمونها الأخير أبدا الأول هذا المسار هو الأول رحيل في حياة الشيطان طيب إذا اتباع ثلاثة هذا أعتقد أنه في أجر عظيم بما نحن نحن والدماء حتى من الدماء اتباع المرأة على أربع نقطتين وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإذا لم تتبعه أجا ذكر قبل مشروط الضحى وإذا لم تتبعه حق حقوق المسلمين على بعضهم وإذا لم تتبعه الآن أشرنا اتباع هنا على مرتبتين أن تتبع من بيتها إلى مكان الصلاة عليها والمرتبة الثانية من بيتها إلى مسجدها مرتبة ولا شك أن المرتبة الثانية أعظم من المرتبة الأولى وأكثر أجرا من المرتبة الأولى ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تبع الناس بمسلمين إيمانا واحدا حتى يصلي عليه أو حتى يصلي عليه فله قراطان ومن شهد لا حتى تسلم فله قراطان قيل هو قراطان قال مثل جبلين العظيمين وفي روايه كل قراط مثل جبلين اذا الانسان اما ان تحصل قراطين اثنين واما ان تحصل قراط واحده يكف القراط القراط الشهر عمله قراط عمله للعمله كما ان الدينار عمله والدرهم عمله في ذلك الزمن الغالب الدماغ عمله ماليه الدرهم عمله جبليه القراط هذا هو سوق الدرهم الدرهم الجبلي لما تسمع الاستثمار في حال اسمه القراط والقراط كان مستخدم في بعض البلاد ولذلك حتى بصوت الصحابه في مكان فضل له انهم سيفتحون بلادا يذكر فيها القراط يقصد مصر فإنه قيمة ورحمة نستشعر بأنها خير فإنه قيمة ورحمة وفيدة وفيدة فإنه قيمة وصحة المهم الحق قراءة قراءة عمل من العباد وهو سوء شدها في التوقيت تيرو جدوح لها مفهوم من الدراهم الجدية لأحكام تشتغل في ذلك الزمن المهم الذي تسوء ضد الحاجة أعطى الناس قال كيف بعد جنازة النظام حتى يصدر عن الكرام يقدم كل من يستطيع ان يكون عن الكرامات كان الله يهديه عقله فاخذته شمس جنه. لا لا، قال كل كلام في مجال التوحيد او في مجال الكفر. كل كلام سنه، اسباب متشابهه، لكن حقائق ليست متشابهه، شتان شتان. اذا هو عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه نفس الحديث حسبت حسنا شديدا وجعل يقول كم ضيعت من الثمرات، كم ضيعت من الثمرات، قبل كثيرا وجوه عظيمه جدا تصبح هذا تجاه اقدام الحرمات. ولو كنت انت خاصه نشوف الناس يروحون في هذا الجنه كل حاجه ويقول الله وشكون هذا؟ اذا كان من الدين تصوم الصلاه شحال لنا قال حتى صلاه الصلاه الصلاه على الاموات في اخر احيانا الصلاه على الميت واحد مجموعة المسلمين خبروا في ذلك الوجه الحمد لله صار قضيته تكليف عبادين وحفاظ الشرعي صحيح كم تربطنا وكم ضيعنا كم ضيعنا من تعاملات كثيرة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. ولا يجوز أن تتبع الجنازة بصوت أو بنار أو بمزامير ونحوها. طبعا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكرهون اتباع الجنازة بصوت أو أن ترفع أصواته في الجنازة، ولأن فيها تشبها بالنصارى ونحوهم. نصارى عندهم يقول أن جفتحوا في الجنازة هذا يخالف شرعنا مع شرع الإسلام، بل الإسلام في الجنازة لا يرفع صوته لا يرفع نار كما يفعله المجوس، ولا يستعمل آلات موسيقية والمعازف الحزينة كما يفعل ببعض العظماء والرؤساء وغير ذلك. الأمر ليس بشرع الله. السنة أن الإنسان يجد الجنازة صامتة متذكرة متهمة مستترة خاشعة، لكن إنها من تعاملات الناس على صحة الحمد لله قال لك الله سبحانه وتعالى وكشف ما كان نار ما كان صوت ما كان صراخ ما كان كلا أسف شيء صحيح مش كل هذا شيء آخر كان صوت أي شيء كذلك قلنا ليس ذلك ولا يصح أو لكن تمشي كذلك ولا تمشي كذلك الباطل شيء كثير ماشي في جلسة ويصحاب ويحكي في أخبار ويحكي في أخبار في جلسة إذا كان لا يمشي في الساعة إذا كان لا يمشي في الوصف الحكومة واحد بقى معك بصراحة معك اختار اليوم تكتب وخشى وخشى ذلك وتستدعي إن لله وإنا إليه راجعون. وكذا في بعض الأسرة فضل الله عن الأخوان كفى بالموت بعد كفى بالتوجيه واحد واحد قوي جدا هذا المسلم. وليس الطريق يستحب لمن حملها أن يتوقف إذا حدث معها جنازة يستحب لك أن يتوقف كما أنه يستحب لمن غسلها أن يغتسل تبع هذا ويستحب في وجهه تديروا أفضل عن الفقه في كتاب وضع نعم قبل نفسه من إطلاص لا بعد من غسل قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا استحباب على شكل كلمة الأخرى تصل هذا الأمر عن الوجه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا كاملا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في نبيكم إن غسلتموه فلا تزيدوا فإن نبيكم ليس بنجس كما قال عليه الصلاة والسلام. هلا عاد إنما يشكون أن تغسلوا أيديكم بمثل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل قبل أن أرفع أن تغسل كثير وأغتسل. حمل جنازة بعد ما توضأ هذا أفضل، لكن إذا مش موضوع إذا لم تصل إلى وجه تصلي، لكن أفضل إنك إذا قلت توضأ عاد هذا أفضل احتساب الأجر تفعل ذلك. فقل نرجو أجر مستحب حفظه الله. وصلاته على ذلك المسلم كان بالبدايه التجهيز التخصيص التكليف كما قلنا احتاج المفهوم كل ذلك من الموضعين الكفايات كل ذلك مفهوم الكفايات يفعله بالنسبه لذلك وهذا يسبب من هذا التخصيص التكليف والمصالح voyage aller à l'Ukraine, j'étais là, كيف وصف قاعات كبيرة أنه كان يدخل فيها؟ كل يقوم مقام مقام المسلمين صح وحده في جانب وفي ضار وفي شعر وفي شكور أو كانت مقام بين المسلمين فكري إن الزمان دول والمسلمون اللي يجبون مكانهم في مقام بين المسلمين ولو شرطة في بقية يفهم هذا جدا شحال في كما ذكر قوي رحمه الله في المحمود من عشرة آلاف سعرين قدرة فتجدوا في بقية ستة آلاف وذكر النبي عليه الصلاه والسلام في حجره عائشه كانت خصوصيته لان الانبياء عليه الصلاه والسلام يدفنون حيث يموتون يدفنون بالضرور حيث يموتون حتى كلهم يدفنون يموتون في حجره عائشه لانه سبيل حق الاحتلال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واضح هذا الخصوصيه لكن عموم المسلمين يدفنون حيثهم يدفنون في مقابل المسلمين ثم لا ينبغي نقل الميت الى اماكن ثانيه فتبعد في مكاننا وتسرنا وصف مكان وحنا في شيء بعيد معليش حسن المكان الذي تخصيه الى الاماكن البعيده جدا كان الكلام الامام داود رحمه الله يقول في الاذكار واذا اوصى كالميت بان ينقل الى بلد الكهرباء قال لا تمثل وصيته فان الناس حرام هذا المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون وصرح به المحققون لم يخرج من الميت هذه كشف مقابل المسلمين مجدها مجد لك في اوروبا يقول لك مقابل المسلمين كشف مقابل المسلمين كشف مقابل المسلمين جيبوا بلاد المسلمين جيبوا بلاد المسلمين اختاروا واحد من العلماء سئل قالوا كلمه واحده منها واحد قالوا بين توحيد المقبرة قبل قبل تدخل في مقام المسلمين هذا مش عارف مقبرة المسلمين أخر مقبرة قبل في ذلك لكن الشيخ يقدس من هذه المقبرة المسلمين عند الأشياء ممكن في عشر ساعات ولو كان جيبوه إلى بلاد المسلمين من خمس ساعات أربع ساعات طالع قالوا ما تكون من المسلمين لا لا تكون أقرب وأسرع تكون أقرب حياتك وأسرع تمشي في الطريق وتوصل للمقبرة في بلاد الكرة ممكن في عشر ساعات توصل تمشي بسرعة تحمل في المسلمين أربع ساعات خمس ساعات ثم صلوا وشفتوا إلى آخره ها؟ إذا يشوف الأفضل لهذا الميت الأسرع الله تعالى أعلم. ولا أقصد من الأصل نحن نتكلم عن شيء تشبه إننا الميت المشروع في أقارب الأخرى لكن دائما احنا نتكلم عن القانون الذي تحسن ذات المستقبل إلى أن تصبح تقع في المشروع كي يقول لك هذا اليوم وصلنا للدفن هناك ثلاث ليام تقعد ثلاث ليام وتشتغل قليلا ويقول لك في الماضي ممكن يوم جنازات وفي التكبيرة بالديرة ما كتبش وصحي كثير من الاصاب وقبل بيشتري في البلاد لكي يتكبر راح تسكت في قطعة الحياة وفي التكبيرة يسمى هذا كل شيء الاصل له لكن ما يجي ترى يقدر في التكبير نحو المكان الاخر بوصية منه او بحرص لبعض الأعمال على ذلك هذا لا يعني أنه وقع فيه شيء كبير وعام كبير من كبار الناس وتدرجات حين ذاك وارتدت الظلمة فعل مفسدة كبيرة ولو كان في هذا الشيء مفسدة لكن فعل مفسدة كبرى بتعامل وتحمل المفسدة في الصلاة هذا لازم نحس على الإنسان لما أمكن أن يكون في أقرب مكان في أقرب مقام من مقام المسلمين لكن لا يوجد فرصة في واحد منهم له كلابة ولا يوجد بعض الشكل لازم يكون الدرجة الثانية هو وسطى وكان الناس عارف ليه مش معقول شفنا أن الوصية في أولاد الناس في أحيان لم تكن هذه المسألة وهي موضوع الظاهرة والعامة والمثال بعد الحرب اللي دفنها أمه الأول أن يرفع القبر قليلا حتى يصان ولا يغادر هذا يرفع قليلا حتى يصان ولا يغادر حتى لا يغادر الشيء الثاني ان يكون القبر مسلما لم يكون مسلما القبر يكون مسلما يعني في سلام البريه كمال الوضع ايوه هذا اللي يقول لك بلاد بلاد الحصاتي احنا نشوف اذا بديك عليك الوقت لانه ممكن كان قوي في رمضان ممكن تستقل تزيد تعمل في مرضى خصوصيه شخصيه بالشهوه الى اخره قد تستقل الرمضان وقد يتعدى الاحياء الذين يكونون في سنه تقدر تشوف البشر وخاصه اذا قالوا لنا الذي يكمل الوجه السلام عليكم.